الثاني يعني الدرجة الثلاثين عن الثلاثين فتركته ومغيره أبحث عن كتاب المناسب فإذا لم أجد كتيبا رقيقا بعنوان تلخيص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث الأذان فقريته وكان ذلك رحمة إليه فوضى. فلما وفتحت هذا الكتاب وأبحثه وأنا في طريقي إلى مكتبي فوجدته يدق بعنف ما وجدته من الصلاة عن آلائه إذ أن كثيرا من هيئات هذه الصلاة لا تنص إلى الصلاة التي يصليها بصلة كثيرة. فندمت ندامة الكسعيدي أنني لا أشتغل وكنت عند هذا رجل يضرب في المثل الندم وذكروا قصته انه كان رجلا راميا وكان لا يخطئ في رميه فرمى بالليل الضباب فظن ان السهم لم يخطئ الضباب فكسر سهمه وقيل قطع اصبعه فلما اصبح رجل الضباب ميته وسهمه فيها فندم أنه كسر السهم وصارت مثلا وقال أذانة التكعيب أي إشارة إلى هذا الرجل ومنه قول الضغزة نديت أذانة التكعيب لما أردت منه مطلقة النوار نديت شديدا يعني أنني أتسلق وولدت أجل سنة الكتاب طيلة هذا الأسبوع حتى وفق الإدارة عز وجل بصرائه في الجمعة التي بعدها. فلما قرأت الكتاب كنت كما قال القائل أنقذ الألواح ولا حليب المصباح من الصباح ووجدت نموذجا كريما في تصميمي مع أنني ما كنت أكثر شيئا قط من الحاشية التي كتبها الشيخ رحمه الله لكنني أحسست بخطورة وجلالة لم أعهدها بكل ما قرأته من قبل. فمالت علي هذا الكتاب حوادثي وقلت في كل جمعة أبحث عن مصنفات الشيخ ناصر الدين البيهقي حتى وقفت على كتابي في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأتيت سلسلة في الأمة وقفت على أهمية الحديث الأولى وهذا الكتاب هو الذي فتح عيني وأنا رأيي وكان لهذا الشيخ رحمه الله من قضائي ليس عليه فقط ولكن على بنيه بالإحسان فإن هذا الشيخ المبارك كان له من الأثر ما لم تفعله كثيرة من العلماء كان الرجل ينسب إلى السنة في هذا الزمان إلا الشيخ عليه القول غلط أو جاد فهذا الكتاب فتح عيني ومن بعدها ما استطعت ان اصلي في النفس من عين الحياه فلت الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لان الشيخ رحمه الله كان على رغم ما له من فضل وان كل المنتسبين الى الصحوه انما بدأوا به وهو الذي اجدد فيه النار الانسجام والحميه للاسلام الا ان أكثر من 60 أو 70% من الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله كانت من 60 من الأحاديث الضعيفة في الموضوع. والشيخ رحمه الله اكتشف عذره في ذلك لأنه حفظ أحاديث كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. وأبو حامد الغزالي كان كامل الفقه في علم الحديث. وكتابه من أكثر الكتب كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وتستطيع أن تثبت ذلك بالنظر إلى حاشية الكتاب وإلى تحليل الحرب بين الدين العراقي المسمى بالمغني عن الأفكار في الأسرار بتكريم الناس الإحياء من الأسرار فإن الحرب بين الدين العراقي حكم على كل أحاديث هذا الكتاب وأكثر من 60 أو 70% من أحاديث هذا الكتاب إما موضوع

الشيخ محمد نبيل المصيري رحمه الله. وكان من باب الحقوق هذه الاستطلاع في هذه المجالس في طلبه ماليزيا في مجامع دراسه دكتور بن عبد العزيز. وكان بذلك كتبا اربعه، كان يتسع الحقيقه الكارث والمجموع النووي واحياء الوالدين للوزاري والاشباح والمغاربه المكتوبه. انا وجدت في هذه المجالس والذات المذكوره وضعت عليه نبذه كثيره من علم الحديث، ولكن قلبي متعلق بكتب الشيخ ابن الباني رحمه الله، حتى من الله تبارك وتعالى علي باول رحله اليه وكانت في شهر محرم سنه 1407 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت التقيت قبلها بسهري وزوج ابنتي الاخ نظام تكتبها، فيعني قلت له يعني ما لي امكانيه تتمت على الشيخ وزوج الشيخ، فاعتذر لي ان المساله دراسه حروب واني ملازمه الشيخ مساله صعبه، ولكن تعالى فزر. فكتبت للشيخ رساله قلت له فيها كلاما معناه أنني علمت أنكم تقرؤون الطلبة عن ذلك، وأنا عندي أكثر من 100 سؤال في علم الأحاديث وأعانيها، ولست أقنع إلا بجوابكم دون غيركم أرضيا نحو هذا المعنى. وأسلمها الأخ الغام تفسيرها فعلا، وطلبت ابن الباني، وكان مما تألم منه شيء في هذه الرسالة شيء الطلب، إن الشيخ يطلب الطلب. وكل قبلها قد طلبت ثلاثة من الكتب، وكان جميعا قد وصل الشيخ الألباني قبل الهلاك اليه. فذهبت في اوائل شهر محرم يوم 2 محرم سنة 1407 ونزلت في عمان وكلمت الشيخ الألباني، وانا قد هيأت نفسي على الرضا والطلب إلى أعلى كل ذلك. فباغتني لأنه بأن ذلك قررت ألقى علي الكلام. فرددت عليه السلام بمثل قوله، فقال لي ما أحسن الرد. فقلت لنا شيخنا قال ادع هذا بحثا بيني وبينك إذا استقلنا غيره. وظللت كل الليل أتأمل لما تأكل هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجعلت أقلب الأمر في ذهني كل ليلة ولا استحلت بنوم حتى أذن مؤذن الفجر، حتى أمنت في نفسي أن الراس يزيد شيئا على أن الذي يرد يزيد شيئا على المرض، يعني أن يزيد بعد بركات مدى ورضوان ومغفره ولاكبر الخط على بحث الشيخ في سلسله الحديث الصحيحه الجزء الثالث في المعرفه وقلنا بذلك الامر. وراح علي رقاب الفجر مع الشيخ بكلمه تعالي انا منه قبل الفجر القليل ولم اقصد الا على الاسف، فكلمته وأخذنا منه موعدا بعد صلاة العشاء في اليوم الثاني وغلوك ثالث من المحرم. فما قلت الشفاعة التي تقل الشيخ، ولكن الإنسان يعجز فعلا عن وقت شعوري عندما رأيته لأول مرة. وأنا كتبت ترجمة للشيخ الألباني سميتها الثمرة الثانية في الثالثة عن الزلزال، وقد دخلت في قبل سنتين طبيعة الجزء الرابع من الثمر الثاني، طبيعة تقدم في الجزء الرابع تجارب مجلل كبير، وتقدم في الشيخ منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة أنا فعلا أشعر أنني عاجز مع أنني أنهزت نفسي كثيرا حتى أكتب ما شعرت به أول مرة يوم رأيته، كأني رأيت رجلا نطق من القرون الثلاثة الكبرى عليه مصر في المدينة شخاصك كان نبي الوجه أبيض مشرب بحمرة رفعة من الرجال خفيفة اللحية أبيضها لحيته بيضاء السؤامة لا يحقق عيناه زرقاء حلم وزرقها راقة كأنها بحر ثم هو قوي الكلية لما قابحني قابحني القوة وغزى هذا البلد إلى آخر الحياة رحمه الله كان قوي الكلية وكان الآب الكلية في المال وكان في السيارة على 130 أو أكثر ولم يخفف من سرعته إلا بعدما قدم غلاما صغيرة وصغيرة صغيرة في عمان فقتله من بعدها وهذا ثلاثة من حوالي سبع سنوات تقريبا من بعدها وقد أدى الشيخ من سرعته ويأتي إخواني أخونا زهيرة وأخونا علي الحسن الذين كانوا يذهبون معه في عمره كانوا يذهبون معه بسيارته فكانوا يتبادلون القيادة وهو كان أكثرهم قيادة كان يعني يدركهم التعب ويدركهم الملابس فأما الشيخ فكان يكون بسبع ساعات مرتبطة لا يلم ولا يزيد نعم فيه ما معناه من الشيخوخة والتفاعل في النور كيف لما غيروا أحسست أو أول حديث قبل الجاهلين هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرضى والله مرضى سرع منا مطالنا فوعانا فأزالنا كما سرعانا قال الاستفهام رحمه الله في مطلع الكتاب النجوحي بعد رواية هذا الحديث وإني لأرجو أن تدرك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل عنها حديث أن ترى تلك المغرسة بوجهك اعمل كانت قدرة الحديث على وجه الشيخ بادرة ظاهرة فلما استغربت منه خرجت منه على حذر إني له هيبة شديدة ففاجأني أيضا لأنه بادرني بالعناق وكان لقاء حاضرا هنا توقعت أن يتلقى الشيخ تلميذا صغيرا مثلي بمثل هذا الحفلة فقضيت معه أولا أو قضيت معه ساعتين وكان هذا هي أول جلسة مع شيخ الألباني رحمه الله وبعد أن قررت هذه الجلسة انتحلت به جانبا وأخبرته أنني ما قضيت من بابه إلا للقائه والاستفادة من علمه فلو لدي حديثا أخدمه وأن أكون معه أهلت له وأقضيله وحاجياته شرح الملازمة فلا أعتذر بعدم وجود الوقت فقلت له طيب أعطني قليلا من الوقت أسألك عن الأسئلة التي جئت من أجلها فأعتذر أيضا نظرا لمثل وقتك فقلت له أعطني أي شيء من وقتك ولو كان قليلا فأعتذر أيضا فأحسست برغبة حارة في البكاء ومن يعني ضاعت إليه وانا خرجت من ثلاثه وانا خرجت بالعجوبة العجيبة لان لا تبقى لا تستطيع ان احكيها روحي الى الاردن كان عجيبا وكابت الاهوال وزرت الورد حتى بات الشيخ فقلت له وقد نطقني العبره قلت له يا شيخنا انا والله ما خرجت فعلا إلا افتراء العلم إن كنت أطلقت رجالي فإن الله عز وجل يفتح لي وإن كانت الأخرى فحسبي عصابا عاجلا أن أرجع إلى بلدي بكفي ثمين والحقيقة قرأنا ولم أنقص طعم النوم يومها وكنت أحس بمغلاء حلقي حتى كان رأسي أن ينسجم مع الصداع في هذا الليل فلما قلت له عم تجد في اليوم الثاني قال لي طاحته وقتلته وجاءه فقال لي مباشرة قال لي لعل الله استجاب وعاد فكرهت فرحة فاضية جنة الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه يعني فتح لي وأنه شهادة لي ليس في الاتجاهة ليس من لقائه وسؤاله. فكان من دون لدي قولة الشهادة أنني سألته عن أرجلة الحياة ولا أعلم أحدا سبقني إلى هذه الترجمة إلا للأخ محمد وليد الشيباني وهو أحد القائمة في الجوية عام الكتاب هو حياة الشيباني في مجلدين وهذا وليد سبقني في إطراف أو في سؤال الشيباني لكن لا أعلم أحدا سبقني في تسجيل حياة شيخ بصوتية رحمه الله وهذه الأسئلة موجودة خمسة كثيرة في حياة الشيخ. فحياته رحمه الله كما أردت لي قلت أنه ولد سنة 1914 من الميلاد يعني الشيخ ناصر رحمه الله توفي عن 85 سنة. قال وكنا في البادية وكان رجل في حاجة الجليل محمد نور بدأ ينقل على الجانبيين القطاع بدأ من العمال وبدأ رواية الذات في الجانبين وكان والد الشيخ الألباني رحمه الله كان فلسة الحياة في بلد وكان هو المفتي الذي يوزع إليه. فلما رأى الوالد هذا النذير نذير الشكر بقصد القطاع بدأ من العمال وهذا رأي العلماء النابلسيين إن المسألة ليست مجرد عناد أو قطاع لا كما تقوى بعض الناس بأهمية المسائل الخطيرة ولا المهمة الخلق لا العلامة هذه مظهر الإسلام ودين الإسلام الخطير عناد القطاع هذه من أزياء أعدائنا والقطاع إننا توضع على الرأس وأعمل ذات المرة أنت لما تضع الشيء على رأسك كأننا وضعت عنوانا فإذا وضعت القطاع على رأسك فإن أعلى ما فيك هو الرأس فلا يرى الناس إلا القطاع. وهذه الغفلة سبق إلى بلادنا وحتى بعض الناس الذين يظلم الالتزام تجد ابنه لا يستمر مثلا عليها العالم الامريكي بل العالم الامريكي يوضع على قدر ابنائنا وانت عارف انه لا يوضع على القدر الا الوسام ويكاد الوسام على قدر. فانا عندما اضع علم علو الجدود عدو اللدود على قدر ابني كأنني أعطيته وسامة أو أضع العلم على ظهر ابني وابني يتحرك ليل نهار وهو يرفع العلم الملكي مجانا ويدخل هذا العلم ويصير هذا اللون لون العلم لونا مستناسا بالنسبة إلى ليس غريبا وهذا له تأثير خطير في مسألة الامتناع. فالمسألة ليست مسألة قماش يوضع على الرأس إنما هو رمل وإنت بترى كل دولة لها علم على يرفع كده باسمها وأبصيت على إن العلم ليس مرفوع وأكبر كلمة إن واحد يمسك العلم ده جنب عباد نبيل بأمر كده بنتيجة إنه منع خلق الألف كله في الجلد زي برضه في الجيل لم يرتبه إن كنت لو مدح البيان بتاعه للبيت إذا فلت تجمع روضه مثل لو مدح الروضه بتاعه للبيت لأن هذا مثلا ليس تلقيه ليه؟ لأن هذا يوضع على الأعلى وأكثر ما فيه وهو رأى. فلما رأى ولد الشيخ الألباني هذا قرر أن يرحل إلى الشام بما كان أقرره من الأحاديث في قضاء الجانب عامة وفي قضاء الجهاز خاصة. فجاء هذه الفكرة واستوصله بالبشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك تسع سنوات ولا كان يعرف في الامعاء العربيه. فبدا تعليمه في جمعيه اسمها جمعيه الاسعاف الحي وكان كما يقول كان الله عز وجل فطرني على محبه اللغه العربيه فتفوقت على اخواني من العرب مسؤول الدين من اول سنه ويقال أخذت الإبتدائية في السنتين وكان مدرسي يعالج السوريين لي لأنني أرجو الأعجمي ومع ذلك أتقنت العربية في خلال السنتين. ولما وقف الشيخ رحمه الله تعليمه فخرج وكان أبوه يمارس مهنة تصليح الساعات فلما خرج من المدرسة بدأ يعمل مع خارج له وكان نجار عربية بيسمع جيوز يعني عند الطبق الكتب على نحو ما هو جيوز في الكريم. قال أجيبت ذات يوم مبكرا فقال ما جاء بك؟ قلت يعني لا يوجد عمل. فقال يعني هذه ليست مهنة تعالى معك. وبدأ الشيخ ناصر الدين رحمه الله يعمل مع وليد الإيمان التصريح الساعات حتى روع فيه وكان الشيخ رحمه الله يقول إن منها ثلاث تصريح الساعات على مبني الدقة وهو فعلا كان لطيفا جدا لما جاءت إليه في بيته في الجلة التي يسكن فيها في مركز الجنوبية في الأردن ضاحية حمدان لما دخلت الحديقة وجدت علينا زنجر نفتح البيت ومبناه وكان نظيفا وله هندات فلمست اثر مهنته عليه. انت عارف كل واحد يحب مهنته تظهر عليه ولو مارسها كثيرا تظهر عليه ايوه رغم عنه لانه عفيف الرجل اللي بيبيعك عليه طول النهار ما يروح مكان لو واقع غير ده ومين الساعه من يعمل كده بقى ولا غير نفس مهنته نفس هذا التقوس اللي ظهر وهذا الفضل الذي ناقص الى الامام تجده ايضا غير في هذه الطريقه حتى ولو لم يكن يعمل هذا السبب. فعمل مع رايي وكان هذه اول مره رايي يبدا الشيخ ناصر يقرا في علم الحديث كان سبب انه قرأ مقالة في مجلة المنارة الذي كان يكتبها انذاك السيد محمد رسول الله رحمه الله وكان السيد محمد رسول الله استوطن السيد محمد رسول الله مشكلة فلما جاء استوطن وإعادة مصر لها ألوها من الخليج وإن واحد عن الخلق في أي مكان في حتى الرقصين فالرقص ظهر وسرق المغنيين والسعوديين والمتعلمين والعالم كلهم سوريا والاردن كل واحد عايز قاله طيبه وعايز قاله كفر وعايز قاله احترام في مهنته ليه فنزع الشيخ محمد رسول الله والشيخ محمد الدين القطيم والشيخ محمد بن الدمشقي كل هؤلاء انا ونفسها الى كان الشيخ محمد رسول الله بيجوز مجلة المنار فكان قد كتب مقالا عن كتاب إحياء حلول الدين وعن تفريق إحقاق بين الدين العراقي له ودي كانت أول مرة الشيخ الأنبياء يقرأ عن علم الحديث. قال الشيخ فجعلت أبحث عن هذا الكتاب كالعادة في الوهاب وأقول أين هذا الكتاب حتى غفرت به عند رجل كان يؤثر الكتب في مكان طبعا حد زمان مهتم بعلم الحديث لان علم الحديث من اصعب العلوم كان في ذلك الوقت ويضاف الى صعوبته ان جليسه لا يحصل وظيفه بعد ذلك يعني كان له درس ممكن يبقى مفتي يبقى واعظ خطيب امام مسجد مأذون شرعي ملك لكن يجد الحديث قال ابن معين وقال احمد بن محمد وقال دار قطن يجد اجتماع الحديث فما كان احد افضل يقبل عن ذلك الحديث والناظر الى المدارس التي بنيت في خلال المسلمين قديما يعلم غرفة علم الحديث أنت إذا نظرت إلى مدرسة مثلا نظام الملك في بغداد وكل المدارس التي جرت على هذا المنوال حتى الأزهر ينهي على نمط هذه المدارس القديمة التي هي مثل مدرسة نظام الملك في بغداد كانوا يهتمون بالمدارس الشيء الأول الكتب والأصول والشيء الثاني علم الكتاب فقط إنما الحديث لا فكان الذي يقبل على الحديث يدفع من زيه وكان الذي يقبل على الحديث لا يقبل عليه الا اذا كان له هدف وكانت المساله عنده اكتفاء فالشيخ الالباني يعني بحث عن هذا الكتاب عند رجل فاجره منه لمده سنه يريد ما كان يستطيع ان يستلم هذا الكتاب فكان يملك الكتاب بالكتاب فبدأ الشيخ الألباني يفتح عليه على علم الحديث فبدأ يحصل بينه وبين والده مجادلات والده حنفي جلد يعني لا يقارب مثلا الأحناف في قليل أو كثير ومن المعروف أن مذهب الأحناف يقارب كثير من الأحاديث الصحيحة حتى أن العلماء قالوا كتبا تضرج على ابي حنيفه منهم الاوزاعي ومنهم ابو بكر بن ابي شيبه له في كتاب المصنف كتاب كبير اسمه الرد على ابي حنيفه فيما قال فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحصل المجادلات بين الشيخ وبين حديث فنقول الشيخ الالباني فكان كلما يعني عجز والده عن الاوزاعي بحجه في مقابله كان يرفع صوته ويقول علم الحديث من علمنا الحديث ويخفى عليه ان يعارضه بشيء من الحديث حتى تكبر مقارنته مع شيء مع نبيه ثم جاء يوم وكان هذا اليوم يعني عاطف وان الوالد الشيخ الالباني كان على فقط فجعل الشيخ البرهاني وهو احد مشايخ الالباني خلف له في صلاه الجماعه جعله امام صلاه الجماعه كان الشيخ الالباني في ذلك الوقت تبنى كرامه الجماعه الثانيه المسجد الذي له امام الله وعلم مع دراسه الادله ان هذه المساله مفروضة وكان من حكم تفرق المسلمين الى شيع واحزاب ان المسجد الواحد كان فيه اربعه محارم محراب للمالكيه ومحراب للحنفيه ومحراب للشافعيه ومحراب للحنابله وكان امام الشافعيه يصلي اولا لان الشافعيه يصلون الفجر بغلط في أول الوقت والحنفية يصلون الفجر في الساق في آخر الوقت آخر الوقت الصبح بعدما يسكر الفجر فلما سجل النبي عنه اللي هو الجماعة الثانية في المسجد لا تكون فأراد خليفة والده أن يستخلفه إماما لأنه هو الآخر على دعوة فأبى عليه وقال أنا لا أخالف ما أعتقد الجماعة كان في المسجد لا تنوم وأنتم تؤخرون الصلاة وإمام الشافعية يصلي قبلكم كل هذا في مسجد واحد في مسجد واحد يعني في مساجد مختلفة لا يعني هذا مثل الشافعية الذي يصلي الحنفية يعلمهم لا يصلون حتى يأتي إمامهم فيصلي الفجر في الصلاة والشيخ احمد الكاتب رحمه الله قال ولقد رايت هذه البحرين الاربعه في جامع الالف وكان هذه مسألة جالسة ومسألة عالية لا تعارض فيها ولا إشكال. وكل هذا بسبب الغياب الدليل والرجوع إلى النص والوقوف عند حدود ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هذه البلد داء المخالفات تظهر في رأس الشيخ الألباني أن يصلي بدل الصدق وهذا بل كان يصلي مع التابعين، لأن أول جماعة قال وهو لا يجيد أن يصلي بجماعة التابعين. فلما رجع وليده من السبب حتى يشهد القرآن هذا الذي كان نجمه فأضمرها الوالد في أبيه، لكن بدأ يحصل نوع من الشقاق والنزاع بين الوالد وبين أبيه حتى جاء يوم فعلى سيد الألباني قال وهو يوصف بقى القراءة بعقيدة السلف وفقه السلف إن الصلاة بالمسجد الذي به الأرض لا تجوز، ويشاع هناك في المسجد الأموي دفن فيه 70 نبيا، ولو مسألة شائعة عندهم قال سيدنا عمر حتى جعلته أفتش عن أصل الحكاية، فإذا هو سند في تاريخ المسجد مع ذلك يقول ما ينفع بها فوق بعض، لا سند ولا تزيد كذلك أفتش، وأن هذا الكتاب لا تسند ولا تصح عن أحد من الأئمة المسلمين ولا من المعرفين انه قال ان هذا الذي فيه تبعون عليا ولا مالك عن جوده في هذا المسجد مع ابراهيم فيكون العوام من ذلك. قال فجمعت بعض يعني ورقات في هذا الباب كانت نواه لكتاب تحرير الكتاب من انتقال الحضور المسائل. فقد وضعت هذه الاوراق لشيخ البرهاني وكان الفيدي وقلت له انا محفوظ في هذا الحق على حرمه الصلاه في المسجد الذي فيه قبر. قال ابي بالاوراق وقال ارد عليك بعد العيد، فلما قلنا بعد العيد قال اني لم تصنع شيئا ونحن انما ناخذ الدين من كتب السفه لا من كتب الحديث. فبعد المشكله دي بدا يحصل نوع من الاشقاق بين الوالدي وبين ابنه. قال الشيخ حتى كان يوم وبعد ان تعشينا قال لي والدي بلسان عربي مبين انك اكثرت مخالفتي ومخالفتي المورود من المذهب فإما ان تخالفه واما ان تخالفه. قال قلت له انزلني ثلاثه ايام حتى انظر في منزل. قال ولما مضت الايام قلت لوالدي انا لا استطيع ان اترك ما اعتقد انه الحق ولا استطيع الا ان اترك عزاء. وهذا هو الذي نقوله لاخواننا الذين يتعرضون للضغط والارهاق في بيوتهم بسبب الاباءهم المناولين لهم التزامهم بالهدي الظاهر وغير التنيحي مثلا. ان كثيرا من الاباء حاله الطلاق ان الولد من الملائكه في حاجه وكان ياكل زرا لكن نقول لهذا الولد اطع ربك واطع اباك. اطع ربك لانه هو الذي امرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان تحكي لحياتك، واطع اباك اذا امرك بالخروج من البيت. فأنت لا تحمل لحيتك واخرج من البيت، تكون قد أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون قد أطعت أباك أيضا الذي أمرك بالخروج. قال وخرجت من البيت لا معي درهم ولا دينار ولا أدري أين أذهب. قال وحتى استأجرت دارا من بعض إخواننا وتمشي إلى البيت رحمه الله له أيضا دروس يعطيه غربيه سلفيين في مصر وكان يجرحه في هذه الايام كتاب زاد المعارف لابن القيم وكان من ثمره في تدريس هذا الكتاب الكتاب الذي وضعه على زاد المعارف باسم الساعه لقائد الجيران على زاد المعارف فضل فيه احاديثه ونسقط مسائله واعترض عليه في بعض المسائل وابدا بحجته وما لم يظهر دليله اظهر دليله ولكن الشيخ كان أكراني لم يتم هذا الكتاب ولم يعني يقع حتى الآن. ودخل أيضا مثال داعي الحديث طارق علوم الحديث الشيخ أحمد زايد رحمه الله قال وتزوجت ولم يساعد أبي لكيه إلا بمئتي ليرة سوري. قال ولكنني كنت لطيفا في مهنتي يعني صدق تعالى وكان كلاكوني عالما وقال الكريم خذ رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله بطق عليك به فكثرت الزلات وتحسن حالك. قلت الى المعتبر الظاهري والمعتبر الظاهرية تساوي غير الزكر المصري بعدها فارتبع على نتائج الخط الخارج أين ذلك فكان يذهب من هذه المعتبر ويمضي يومه جميعا إلى هذه الوقت المتأكد من البيت حتى أن الموظفين في المكتبة كان إذا نسل عنهم كتاب واحتاروا أين هذا الكتاب كان يسألون في البيت أين هذا الكتاب وهم الموظفون المختصون بالمكتبة حتى وصل به الحال أن أخذ مزية لا أعلم أحدا في الدنيا أخذها إلا إذن البيت بمثل هذه السوق فهو انه اعطوه مدير دار الكتب الظاهري اعطاه مفتاح المكتب وهذه مؤسسه حكوميه والمعارف المخطوطات في مخطوطات مخطوطه واحده تباع بمليون جنيه مكتوبه في القرن الثالث الهجري هذه المخطوطات ادراكه وناجحه الجداء المستعمرون طرقوه ونظروا حمل الثلاثية المجال شغلونا هذا الرفيق والمطاعم الكلام الفارغ هذا الرفيق عمل لنا ايه اللي في اللغة الزر واليهودية عملنا ايه دي اللغة دي عرفنا الكلماء كانوا يقولوا ايه ويصوروا ايه وكانوا له الثلاث لا قيمتها لكن هؤلاء المستعمرون لما رحلوا الى فرنسا طرقوا قلوب المخطوطات نعم وراحوا هناك رفضوا مسألات في المدينة موجود في العالم مئات المكتبات التي تضم قلوب المخطوطات الأصلية للصورة على المخطوطة فكانوا المدير ده مرسلوا ضريح الدكتور مصر من البلد المفتاح وأعطوه غرفة خاصة بالمكتبة كان يأخذ الكتب وكان يحققه وينظر فيها ويكتب ولم يشغل نفسه كثيرا بالبحث عن الكتب فيعرف طلاب العلم يتأثرن به في ذلك في شرط من الألباني ما وصل إلى الإمامة فصلا إنما وصل إليها بعد جهد جديد وعناء جديد وعزم حديث وكان واضح هذا العزم حتى في تطمينه على الآراء الفقهية الذي خالف فيها الناس لما كان يتبنى المسألة الفقهية ما كان يتركها أبدا إلا إذا ظهر له دليل آخر يرجعه عنه إنما إذا اقتنع بمسألة لا يتركها ولو قوم بسببها وهذا في دلالة على طلالة الشيخ رحمه الله في حق وحقك أنه معنى ما هذه ومع شدة تأثيره في الناس على الغريبة إلى المال شدة الغريبة حتى من أربع سنوات كان أن يقرأ من الأردن بسبب فتوى حرقها بعض الجماعات الإسلامية هناك ممن يسيطرون على مجلس الأمة الأردنية الشدة الغريبة يوضي على الفلسطينيين ترك فلسطين اليهود ويوضي عليهم هجرة من فلسطين والدخول على اليهود صحيح ان القامة في الدنيا حتى ان بعض اخواني سمع هذه الفجوة في اذاعة اسرائيل فالنورية في اذاعة اسرائيل ذكر الشيخ الألباني وترجم له ترجمة وظيفة وقال هو اكبر محدث في العالم الاسلامي وقد أتى بوجوب هجرة الفلسطينيين لفلسطين. فنسيب الألماني ما أتى بذلك، إنما أتى بوجوب الألماني قادر على مضطر السؤال الذي وجه إليه. كنت عارف إن العالم أكيد السؤال. الجواب أنه يقبل على مضطرات السؤال. السؤال الذي سمعته بعقل من السائل قال للسيد إننا نعاني من الرزق هذا في الأرض المختلفة، ونخاف على أنفسنا حتى لا يستطيع الواحد منا أن يقيم الصلاة في المسجد خوفا على أهله. فقال له السيد إذا لم نستطع أن تقيم الصلاة فيجب عليك أن تهاجر، فإن هذا النوع من الهجرة أوجبه جميع علماء المسلمين، وهذا النوع لم ينتظر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. هذه الهجرة الواجبة ينبغي على المسلم أن يسعى إليها ولا تسقط عنه إلا بعجزه عن البدعة. فالسؤال جاءه واضح، قال اخرجوا إذا عجزتم عن عبادة الله اخرجوا من دياركم وارجعوا إليها فاتحين. سبب الشيخ رحمه الله أن يخرج من هذا السبب لولا تدخل بعض الجبال الشماليه مثل الشيخ أبو مالك محمد بن أبي شقرة، وهو مدير المسجد الأقصى بحوض هناك، وهو الخطيب في مسجد صلاح الدين في جامع عمان. وهذا كان يعني أفضل تلاميذ الشيخ وأنا أعتني مكان له. وكان هذا الشيخ له فضل على جمال الدين وتدخل على جمال الدين كان أكثر من مرة، بل ما دخل الشيخ الألباني الأردن إلا بضمان الشيخ الوالد، فكان رفض أيضا بالتسلسل الأردن. وظلت الشيخ 3 أشهر على الحدود لا يدري إلى أي بلد يدخل، من كل بلد ترفض الدخول. ولما عقد 3400 في مصر هنا واستمر السنه والسيره النبويه دعي اليه كل الناس الا شيخ الالباني. لعل اغلب هؤلاء المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر ليس لهم جميل ولا خلاف خلق على هذه الامه فيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يدعى من هذا الشيء العظيم؟ وظل هذا التجاهل الرسمي للشيخ الألباني حتى العام الماضي. فأعطوه جائزة للملك عن كلمة الحديث، وهو الذي صرف الجائزة. الجائزة ما تصرفه، وهو من صرفها يوما من الأيام، هو الذي صرفها فعلا لما أعطوها له. فظل ذلك يقدم سنة أكثر من 60 عاما وهو إمام في السنة وإمام في العقيدة وإمام في الفقه وفي تعظيم الدليل، وظل هذا رد الفعل الرسمي ضعيفا جدا وتجاهلوه، ولكن جعل الله عز وجل له من المحب في قلوب المسلمين ما ظهر مصطلاه يوم ما يومها كانت سريعة فعلا، وكثير من الناس لم يفضل أن يشهد الألباني رحمه الله عليه مات، وكتبه وصلت إلى آخر مكان في الدنيا، وجعل الله تبارك وتعالى لها القبول في الأرض، ورزقه الله عز وجل حسن التصنيف، بحيث أنه لو عرض مسألة ما فإنك تقتنع بها ولو كان الشيء مبتدئا فيها. وهذا من العجائب، يعني لو طرحت مثلا مسألة إنسان المحل للشيخ الألباني رحمه الله، لما تقرأ تحت الشيخ رحمه الله في كتاب أجل المثال وتقرأ بحوث الذين ردوا عليه سواء الشيخ الألباني على حق وتقتنع بالكلام، مع أنني لا أتبنى كلام الشيخ، هذه مسألة إلا أنه عرض المسألة عرضا رائعا جدا ونسب أدلته حتى أنك إذا قرأت كلامه وقع في قلبك أنه الحق. وهذا لم يغدر في هذا إلا قليل من أهل العلم، يغدر حسن العبارة في التطبيق. فكان رحمه الله ظل غريبا ولم يتحرك بعز الدولة أي دولة إلى أن مات، وكان رأيه في حظ الكريم كان رأيه واضحا، وقد أوذي لجنبيه أيضا ولم يتوالى حين أنه يعتقد أنه الحق في المسألة. فالقصد أن الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا اعتقد مسألة وأنها الحق لا يفارقها ولا يغادرها أبدا، ولو كان ولو أتى ذلك إلى أن المنزل من سكن آمنا أو إلى فرض من الملك. وكان ذلك أيضا سببا في محنته لما سجن في سوريا، لأن لو كان متدعما في التدريب وجمع الله عز وجل حوله أسئلة، وكان رجلا ثابتا، قال لي كان عندي سيارة عجوز مرجع قليل وكنت أطوف بها سوريا، تطوف سوريا كلها لهذه السيارة. وقال ولا اختلف إخوان المسلمين في حلب مرة وكذلك في المال، فقالوا إن لم تتدارك إخوانك تربطوا. قال فرأيت قادرة لأول مرة عند ناس إلى حلب وذهب إلى هناك فسهر الليل كله وظل هناك أكثر من أسبوع حتى فصل النزاع بين إخوانه وغيره. فكان قد أوقف حياته كلها لهذه الدعوة المباركة، ولما سجنوه استثمر وقته في السجن وأخرج لنا كتابا وهو الصدر صحيح الإمام مسلم رحمه الله، أخذ قلما وورقته ولوحا ودرس الكتاب دراسة دقيقة وجعل الكتاب من أساليبه وجمع وضم لولاة عقبه إلى بعض وأقبل المقتضى في مسلم بخارجه. وإذا جمع هذا الكتاب قمع حسن كان يظهر على السيد رحمه الله الشفقة والوقت، لكن مع الذي يظهر عليه المقتضى ألف لا الذي طبع مختصر عن مسلم للمنزل لتحقيق الشيخ الألباني، أما مختصر عن مسلم للشيخ الألباني نفسه فلا مسلم. كنت أصحابه في زياراته فكان يقدمني لعلم أنني غريب، كان يوديني حتى دعاه مرة جماعة من الأكابر في منطقة جبل عمان، منطقة جبل عمان فيها الناس الأبرياء، فقلت له يعني إذا كان هل يمكن أن أصحبك؟ قال نعم، انتظرني تحت الجبل الفلاني في الساعة الفلانية. كان دقيقة يعني ضبط الساعة على مواعيد. فجاء وكان معه زوجته وأم الأرض في قصر الخلفي، فجلست بجانبه وتعرفت بكثير من الحرس أنني أركب معه ووراءه سيارة. فلاحظ ذلك فجعل يكلي عني ويسألني عن حياتي الشخصية، يعني هل تزوجت؟ هل عندك سيارة؟ طيب هل السيارة هي مثلا؟ طب ليس كام؟ طب يعني كيف عملت السيارة؟ وفي كم سنة عملتها؟ في كم ساعة عملتها؟ طيب كيف ذلك وكيف تشرب؟ وكيف يعني من أين شكت فوتك؟ لا يعني تجد كيف كان لهذا الكلام من الواقع والأثر عليك. وإذا إذا أردت إذا كان رجل صنعاء جعل لك في القلوب مكانا وجعل لك يعني الأسئلة في وجهك، فأعظم ما ترفق به هذا الوقت أنك أنت تهتم بالحياة الشخصية لغيرك، لا يكون العلاقة بينك وبينه علاقة محاضرة أو تدريس كتاب، لا ليس هذا هو الذي يرزقك به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يهتم بمثل هذا. وانتم لعلكم تعلمون الحوار الذي جرى بين وبين جابر بن عبد الله بن خالد لما رجع هو وكان من غزوه من الغزوات بعدما اعيا جابر ذلك جعل يناصره ويقول ما اعجلك يا جابر ان تعمل يا محمدون؟ قلت يا رسول الله انا حديث عهد بعوض. قال لمن تزوجت؟ قال قلت بأي من كان في المدينة. المرأة الأيمن من الذي مات الوجود. قال فهلا بكرا نلاعبها وتلاعبها وتضاحكها وتضاحكها. فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع إخوة من قبر. فكرهت أن آتيهن بقصار أهلهن. فقلت هذه تجمع بأمري وأرجع. قال ما ترك عبد الله من الدين. قلت يا رسول الله ترك ألف ألف وسبعمائة ألف على وارده يعني حرام مليون وسبعمائة ألف درهم. فسأله كيف سيسد يعني هذا الدين؟ قال إن عندنا حائط مستمر فيها. فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء المجال نقلكم تأذيني أو تجيني استطعباء الزمر يعني تدعوني. ثم قال له بعني جبلة يا جبل. فقال هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. قال هو لك. قال بعني. فمنعه بثنتي عشرة أوقية وأعطاه ظهره إلى المدينة. يعني أن ظهره نصير جاهز للكبد مجانا يعني إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أرسل إلى جابر ثمن الجمل ثم قال له وخذ الجمل. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في قضاء بين عبد الله بن حرام والجابر بن عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا يفعل ذلك حيث نقيه إن ذلك الذي تذكر من تمحل الاجتماع أستاذ وشيخي وذو يسأل عن دقائق حياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول هذا لأصحابه. يعني مثلا قال لعمر بن الخطاب قال يوما في مجلس في عمر بن الخطاب قال دخلت الجنه البارحه لمنامع. قال فقصرا ورايت على القصر جاريه فتوضا بعض الروايات جاريه وظيفه تتوضا. فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر. قلت ومن هذه؟ قال لامراه عمر. قال فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا يعني مقلوب الكلام يعني أغار مثلك في وفائه لأصحابه حتى في المنام لا يخاف من مثلك كان وفيا لأصحابه حتى في المنام. قال فلما تنفق ويغنف وزيت مدره وكان ينوم ببعض أصحابه الأدلاء وينزلهم منازلهم. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فإنما رجل يسوق بقرة إذ رقي عليها فالتفتت إليه البقرة وقال ما لهذا خلقنا إننا خلقنا للحق. فقال الناس سبحان الله لما رأوا سنتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس سلم من النبي يعني يقول أبو بكر ولا عمر موجودين في ذلك. قال هذا إيه يا بيه؟ قال وبينما رجل وبينما راعي في غنمه إذ عجز جسمه على غنمه فأخذ شاة فقال له الراعي حتى أخذها منه. فأقع الذئب على ذنبه فقال للراعي أما تتقي الله تأكل مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي ما رأيتك اليوم عبدا الذئب يتكلم؟ وقال الصحابة الذين اسمعوه سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر معه. هذه المحاورة التي جرى غيب عيد لما أحب الجهد علينا ولكل غريب ذلك. الأصل أنك إذا رأيت الرجل مندهشا مستغربا فإنك تفكر مر عيد أن تفكر مر عيد. قال لي كان عندك من الولد وكانت النبي الأولى الذي رزقها قبل أن تسافر بيومين. فقلت له رزقت بنت. قال نجمها قلت سلمى. قال سلمى الله. فاستشرت بيني وبين نفسي لعل نعمة الشمس تدركها. وكان كنت مختلطا أن يدعو لها الشيخ رحمه الله. وظل على هذا الأسئلة وكيف تعيش وأين مرتبك وتهمل حتى وصلنا إلى الباب. فقال لي أنا أعلم حرصك على الصلاة ولكن أنا وأنت ضيوف وليس من الأدب أن تنتزع الوقت لنفسك من صاحبك ولكن إذا نالت حالك هو الذي يدلل يعني أنا جئت من ذلك أنا عليك على طول العلم فيرشدني ويدلني كيف أسافر الوقت. وفعلا ما سأل صاحب البيت غير سؤال واحد كان بقية أسئلة ليه في صاحب البيت إنما كان سيد على الأعداء ليه يحظى يعمل رباطك يعمل كل شيء عنده وزيارة الشيء اللي وكذا. وكان هذا اليوم من أفضل الأيام التي قررتها وكان من الأسئلة المهمة التي سألتها الشيخ في هذا اليوم عن التنبؤ بإمكان شاعر من هذا الشيخ ناصر الدين الألباني يحارب بلاد الأربعة ويحارب التقليد ويقول على الاطلاع أن الأسبوعين كانت قصة يعني شائعة قوية جدا. وخلصنا بمصر فكنت أريد أن أعرف رأي الشيخ فيه. فلما تكلم الشيخ لي مسألة تكلم بكلام هذا الكلام هو الذي عليه الأئمة الأربعة من كله. الشيخ ناصر لا يقول للمسلمين لا تتمذهبوا إنما يقول لا تتخذوا المذهب دينا بمعنى أن تجمل على المذهب وإذا علمت الحق أو رأيت تقول لا أنا لا أخالف المذهب. هو الذي استفاد منه وهذا الذي انتظره العلماء المتقدمون لعباد الملائكه الكتب المذكرات تنوعوا من مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا وامواتا. وقال قولهم المشهور اذا صح الحديث فهو مذهب اذا صح الحديث فهو مذهب. شوف ماذا يقول اذا كنت انا رجل شريع الملك وظهر الحق في المساله عند المالكين أو عند الحنابلة أو عند الحنابية فلا معنى على الإطلاق أن أجمد على المذهب وقل أنا شافعي أخالف المذهب وأترك الحق الذي قامت عليه الدلائل وهو مالك. شيخ محارب هذا أشد المحاربة وكان كما كانت أئمة المتقسمون أيضا يحاربون هذا أشد المحاربة. قال رجل للشافعي رحمه الله إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولا لبعض العلماء الذين من قبله أتأخذ بالحديث؟ قال فضاح الشافعي وعلى صوته وغضب وقال ترامي في كنيسة ترامي في بيعة ترى على وسط الجنار رجلت الضغلان عن الجنار إذا قلت بقول على خلاف الحديث فاعلم ان عقلك ذلك يعني لا يمكن يقيمه الحديث فيخالف مقتضى الحديث ابدا مستحيل، حتى يقول له فاعلم ان عقلي فزاد. فلان كلهم كانوا يحذرون من مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت في ذلك واخذ هذا ومضى على المنوال ذات الحياه العلميه كانت جامده. وكان الناس الذين تصورون يفتحوا في الامتحان وابدوا الى التقييد والى المذهبيه كلهم لا يحبون المذهب حتى لو كان على خلاف الحديث الصحيح، بل كانوا ياخذون بفتاوى بعض المتاخرين الذي لا يجوز ان تكتب من كتب الفقه ابدا، حتى ان في كتاب من اهم الكتب كتب الاحناف المتاخره في مرات الكلام لما ذكروا الامام والتفاضل في الامام وصل بهم الحال ان يقولوا بعد ما يؤمر القول اخبرهم بكتاب الله فاخبرهم سنا فاخبرهم هجره فاجملهم زوجه فاصغاهم راسا فاصغاهم عضوا. مكتوب هذا في كتب الفقه؟ ده كلام ممكن يكتب في كتب وممكن يكون عمده فاجمله الزوجه لا يتاتى هذا الا اذا كتبنا عن وجوه الله وعملنا بقى ملكات الجمال واجمل واحده فيهم يقول لك فلان هو اللي يقول لان المراه اجمل زوجه. طب ليه اشمعنى اجمل زوجه؟ ان الداء يدل على انه عفيف هي مشرعيه يعني ولا ينظر الى غير ولا ينظر الى النكاح ولا الكلام ده يبقى رجل عفيف اذا هذا ظلم او لا هو المسلم الله يقول هذا الكلام. وهل الاراء تسمى فقه؟ والكثير بقى من الاراء التي لا يعني تقصد في المجال الى هذا وليس اراء حقيقه يعتمد على حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكر باتفاق علماء الحديث ومع ذلك جاء الفقهاء الذين لا يعلمون معنى ضعيف فاستتروا عليها اقوالا واحكاما فقهيه. لكن مرضى عارض المساله دي ووقف ضد المساله دي فعلا وقف وقفه قويه قامله ولذلك اعداء كثيرون واللي يهجمون كثيرون لانه فن جمعهم بالحجه الخالده حجه الخالده. في المنظر لا يقول ان لا يجوز احد ان يتنبه بالادب التنبيهي ولا بالنبه الحنفي، يقول تنبه لا باس ان تستخدم المذهب وكيلا لمراتب الفقه، لكن اذا علمت ان الحق في مذهب اخر فانه يجب عليك ان تتبع الحق مهما كان. فسألته فأي المذاهب إذا تختار؟ يعني لو في طالب علم أراد أن يدرس الفقه ويتخذ المذهب سلما لدراسة الفقه مع الشرط الذي ذكرناه وهو أنه إذا علم الحق في مذهب آخر فإنه يجب عليه أن يعتمد الحق حتى يكون كنت له أي مذاهب يفضل طالب علم غير هذا الكلام. هو أسرى المذاهب جميعا ثم المذهب الحنبلي ثم المذهب المالكي ثم المذهب الحنبلي. وهذا من السلسلة الأكثرية مع رعاية الدليل والنظر إليه. فلما في اليوم كنا اليوم الثاني اليوم الأعلى هذا اليوم راح على لم يأتي السلسلة ذلك رحمه الله ثلاثة وكان يأتي من على بعد ما انتظر فيه يصلي في هذا المسجد الذي كان يغفر الصلاة نصف ساعة كان الرئيس لا يأتي الصلاة الخارجة والفجر تقضي أعمال قبل وصلها حوالي نصف ساعة. فكان لأن هذا يأتي من سكنه إلى هذا المسجد مسجد الألوذة وكان يصلي فيه ثلاثة كيف لم يأتي لصلاة الفجر في هذا المسجد. فهجيت على ضياع هذا اليوم الى الجهاد فقررت ان اذهب الى الشام فاتفقوا اخواني فاجمعوا اين اذهب قالوا الشيخ يعني لا يفتح الباب لاحد ليس له موعد ذلك انت يعني بعد المكان الذي وصلت اليها لا يليق بك ان يكون ترجع فلا عليك ان يرجع عليك يوم لكن يعني هذا الناس فكان في رجل اردني ورقيق هذا اللعنه ذلك تتركه. قلت ما رأيه؟ قال أنا رأي أن يبقى. فقضوا أعزني أولا. الأمر الأول أن صاحبي هو كان معي قضوة من قلبي. الأمر الثاني أنني ذكرت وقتها قصة وضع كلمة الزنا بعد إلي إلي خزيمة رحمه الله عليه. وراه يقول الحموي في ماذا قلت الذين كان منها ابن حبان الجزء. فلما ذكر مدينه الجزء وذكر ما فيها العلماء ذكر ابن حبان وذكر هذه الواقعه مع المسلمين الخليفه. ان ابن حبان رحمه الله كان بعد الخليفه الذي سبب لسبب لهما. وكان ابن حبان يسلم من سؤال ابن حبيبه ويؤذيه. فسأله سؤالا فقال له ابن خزيمة يا مالك دمعت عنه أي برد. قال فكذبها ابن حبان يا مالك دمعت عنه. فقال له أي فائدة لهذه العبارة؟ قال لا أدع لقوة تخرج من فم الشيء إلا تكذب. أنا قلت وما لي لا أفعل كما فعل ابن حبان حتى لو قال لي ترجع كما قال ابو خزيمه لي الحكام لعجبت هذه من حوالي هذا اليوم. فقال فعلا ولم يأتي بغير على غير عاد. ولكن كانت المفاجاه انه لي فتح الباب واستقبلها هاشما جالسا. ولدتنا في حديقه منزله ونعود يعني اخواننا المتصدرين للتعريف والدعوه هم يترفقوا في معامله الغرباء. يعني الغريب الذي ياتي من بلد الاخرى انا لا اعرف ظروف هذا الغريب ولا تجد ذلك اصلا اليه. فاذا كان يعني حكيم مداخله لا تعطي ابناء بلدك لا تعطي ابناء بلدك وجها وما صبرا ولكن ينبغي ان تعطي الغرباء من وجهك ومن صدرك. فدخل واصر على النطق ونعم. فكان يأتي بالطعام أحر أن أنا أكون معك فكان يأتي علي فأقول كذب فأقول يسيرك أن هذا لا يجوز لي من أجل فلان لا يليق وهذا مسؤول هذا أن أنا أجل فلان لا يلزم. فكان فقال العبارة التي حفرت في ذهني قال الامتثال هو الأدب بل هو خير من الأدب. الامتثال أي أن تنتقل إلى أمرك هذا خير من سلوكك الذي تظنه أدبا. لأن الطاعة والامتثال هنا هي الأدب بعينه. أشوف مرة واحدة من الجماعة يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يتشرف إلى ذلك لا غير وغيره ما أصبح. فقلت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن التشهد كما يعلمه من سورة من القرآن. وكل صيغة التشهد ليس فيها سيد أبدا وهو سيدها. واحنا كلنا على سبيل الجد وسيدها ولكن نحن نقف عند حدود ما علمنا أن لا تقولون ما تقول قل سيدنا إني سنفرار كليل سنفرار. فكل غني وهذا كله بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترى ظلوا على سوء ادبهم معه صلى الله عليه وسلم. فاذا كل بلاد تواقع كما قلنا عليه الصلاه والسلام فالصحابه لينا على مات النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وظلوا على ذلك. فواحد من جماعه الدعايه قال لي اخي لبن الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاه. وهل طبعا عليك ان اقبل وطبعا هو الاصل التصحيح الثاني لا تسيدوني من الصلاه ولكن مش لا تسيدوني لا تسيدوني في الصلاه. او صاحبي يقول لبن الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاه. فشوف سيد الادب اللي ما عندوش ريحه الادب يروح يقول ايه؟ يقول هو الآن لا يسجدون ولا يحبون لك. إذا هذا سيء الأدب. لأن إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجدون في الصلاة فلا يجوز لأحد أن يخالف الأمر. لأنه إذا قالت أمره لن يجعلها عبارة مثل الوقوف عند الأمر والنام هي في الدولين الأجل الإنسان فعلا يجعل من الأمر ذلك اعتبارا على فكان يقول الامتثال هو الأدب بل هو خير من الأدب وكان هذا اليوم هو أفضل أيام الرحلة على الإطلاق في تلطف الشيخ رحمه الله وحتى لما نزلت معه مسافر في سريس احنا معودين لما نفتح نفس الميزان على القرامة العلمية للكلام نفتح شكل الناس تحس ان في قرامة علمية تحس ان في يعني نوع رأي من المفتاحة والولد أول قرار أعلمها أنا إن في ما تطاعها فيها وتبسم فيها وتقطع فيها هي شعور اللي استجدتها حتى أن الشيخ محمد إسماعيل رحمه الله لما سمع صوتي لأول مرة قال لي كنت أتمنى أن تحذف واحداً فيه من الجنة وقلت له لما قال لي ما تعودنا على هذا الشيء متعودين نسمع كلام علمي رد خطوط كده تقصير علمي وخطوط ومناظرات ومجادلات لا يعني تعودنا على المكان اللي يقرا ومكان فين واحد وهذا كلام من شيخ الإسلام رحمه الله شيخ هذا مشهور عند الناس المقدس مع شيخ فعل ناصر كان قارئ فعلا لان اكثر الذين خالفوه ما كان يتعلمون مع دليل لا اقول يتعلمون مع دليل كان مهم الشيء ما كانت مهم الشيء مثل الذين يقول لك احتريني ولا اعمل احتراف انا شفت ناس في مجلس الشيخ الهنداني واحد ما على الله وحط رجل على رجل كل شيء دول الشيخ الهنداني والله يا اخوانا لا على الله حط رجل على رجل وخلت بطن قدمه موجهه لمجلس الشيخ الهنداني فتالي الاستيراد فيه ما كانت عن الشيخ لكن كان يعرض على الشيخ ان واحد كان بعد ظهور الجليل ولحيد ويزال الخطاب كان تعرف بالاخطار جدا وكانت المناظرات ليس حرب بعض الغنى اراد ان يناظره في مكتبه ذات المحل فجمع جمع بحثا وظن لنا ان هو اليوم الشيخ ناصر وتنزيل عليه انا سمعت الحقيقه ولما المعتقد أن نفسه شفي عجباً من طريق الشيخ الألمان في إقامة الجليل والإقامة الحجة على مناظره حتى أن أقبل الشيخ يعني إقامة طيّر البعض كله وتألم في بحثه الأشياء عشر متعب وجعل مناظره فيها أنا الدائم أرى وعد بقى من المعاضرة حالية جدا وحكي بقى من العميل روحنا أول فقال الأب وهو مكلمين الشيخ قال يا شيخنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرفع الصغيران فكان نفسها غيرها الشيخ على طول كأنه ما كان ضع الشيخ ناصر بس تشعر أنها من القلب قال له ولي أسمع عنك يعني لا عبير لا عبير جامد لحد ما أنه يعني انتجع معنا الوطيب أول من الأندسية لنا من الجامعة الصغيرة فالشيخ الأبان تعمل كان قريبا لكن في المناظرات مع المخالفين المدنيين الذين يدعون إلى مدنيات صغيرة لأنه كان رقيقا جدا في آخر الحياة وغلب عليه السر ورق قلبه كثيرا وكان سريعا جمع في آخر الحياة أنا رأيت هذا بنفسي وحدثني إخواني كثيرا عنه وسمعته في أسئلة عن أخت الغالين اتصل بي ولا سمعت هذا الحالي في المكان بينه وبين أهل أخت الغالين قال يا شيخ أنا رأيت إعلامي في المنام أنا وأختي في شرطة عند الأولى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وبعد ذلك الغريب رأيت شيخا يمشي فسألتني صاحبتي من هذا؟ قلت شيخ لله فرأيتك تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق فحقيقة الشيخ لك كمال تنساه من البكاء وبكى بصوت عالي وانتحب ونكت أنكما لو عند الرؤيا وخاصة النبي الذي كان مع كل الآمالات بطلب العلم بنعم البيانة في جلده أو في جلده الخارج فلن يتهارك مسار المالبكاء وكان سريع الجامعة غزير العبر في هذه الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ الجليل وأن يبكي جلسته وأن يجزيه عن ما فعل من تنقيح السنة الجليلة صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف في الموضوع ومن تعظيم الجليل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيه عن عقيدة الله وأن يخلف على المسلمين في مقابل الجلد لكننا وقد قتلنا ركنا رئيسا ايضا منذ قرابه 7 أشهر وهو سماعة الجزيره الشيخ العمال عبد العزيز بلاد رحمه الله فمات اكبر عالمي من اعلام المسلمين في هذا العصر فنسال الله تبارك وتعالى ان يرحم المرء وان يبارك في من بقي اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.